صلى الله عليه. يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها هذه الايات الكريمه سواء التي سبق منها هاتين الايتين او الذي جاء بعدهما كانت بصدد عرض لوحة من لوحات التكوين من لوحات الخلق، وهاتان الايتان اختصتا بخلق الارض او ببعض جوانب خلق الارض. تقول الآية الأولى الكريمة والأرض بعد ذلك دحاها، الدحو هنا اللي وارد بالآية الكريمة ما هو المقصود منه؟ يعني شنو معنى دحاها؟ رأي من الآراء يقول أن المقصود بدحاها بسطها، يعني الان احنا نقول دحوت الفراش اذا بسطت على الارض. هذا الرأي يريد يقول ان الارض على انها بمجمل جسمها كروية، وان كان هي ككل جسمها كروي، ولكن لكبر مساحتها تبين كأنها مستوية، يعني ما تبين عليها ما يبين عليها التحدب لمسافة قريبة الا من مسافة بعيدة، فخلاها مبسوطة صالحة للاستقرار، يعني بسطها حتى يتم الاستقرار عليها حتى يتم الانتفاع بها. زين، ولذلك تعبر آية اخرى ألم نجعل الارض مهادا. المهاد المهد، هذا التعريف بتعبيرنا العامي اللي نخلي للطفل نهزه مهاد عينا، شلون الطفل يأنس بمهده. الانسان يأنس بالتربة التي يولد عليها، كان اكو علاقة بين الانسان وبين الارض اللي ينولد عليها، مثل علاقة الطفل بمهده، شلون يبقى الطفل يحن الى ايام طفولته والى مهده، كذلك الانسان يحن الى ارضه. والحقيقة توجد علاقة بين الارض وبين الانسان لا سبيل الى تحديدها، لانه قد يمر علينا ان شاء الله خلال الشهر المبارك بالليلة من الليالي استعرض لك نظريات توزيع الارض في بنية الاقتصاد الاسلامي، و منها نتعرف على ان الارض باعتبارها اهم وسيلة انتاج، وباعتبارها مصدر لحياتنا، وباعتبارها بعد ذلك المكان الذي نعود اليه ناوي اليه، فارتباطنا بها ارتباط غير عادي، يعني ارتباط الانسان بالارض ارتباط لا سبيل الى تحديده، ارتباط جدا قوي. ولهذا لما اجى الفقه الجنائي العقابي الشريعة الاسلامية، طبعا قسم من اقسام الفقه بها الفقه الجنائي، يعني اللي يتعلق بالجنايات يتعلق بالعقوبات يتعلق بالتعجير، هذا الفقه الجنائي فرد مظهر من مظاهر العقوبة او قسم من اقسام العقوبات اللي اعتمد عليها باعتبارها راجعة اعتمد التغريب. التغريب شنو؟ يعني يغرب الانسان من منطقته من بلده، المنطقة اللي انولد بيها، البلد اللي عاش بيه. يعني الانسان لما يعيش على الرمل مو بس انولد على الرمل وهاي هي، لا، الى ذكريات بهاي التربة اللي يعيش بيها، الى اخوان عاشوا وياهم. والانسان اكد لك اذا بعد عن اخوانه كأنما تبعد عنه روحه. فعلا فعلا انا اكد لك هذه حالة يعانيها، حالة يعانيها الناس اللي راحوا عنهم زملائهم. يعني اكو جماعة مثلا عايشين بين جماعة وماتوا، ولا راحوا وظلوا افرض واحد او اثنين منهم، هذا اللي ظل يبدأ يشعر بحسرة لا حدود لها. زين، مو يقول احد الادباء، يقول ومن نكد الدنيا، ومن نكد الدنيا بقاؤك بعد من اذا ذهبوا ابقوك دون مشابه، فوجه اذا ما غاب تبكيه ساعة، ووجه تمل العمر بعد غيابه، وتدفن فيه بالثرى ان دفنته وجودك، ان المرء بعض صحابه. الواقع الانسان عندما يعيش على التربة، مو بس التربة هي، لا، الى مشاعر ربط هنا مثل ما تربوا النبتة، والى اخوان عاشوا وياهم، والى ذكريات، هاي كلها ترتبط بكيان النفسي، هاي تألف جانب كبير من نفسه. فاذا بعد عنها كأن من سلخ من روحه. لهذا المشرع الاسلامي احيانا لما يريد يأدب واحد في عقوبته، من جملة اقسام العقوبة التغريب. يعني مثل اهل الحرابة، اهل الحرابة ياهو، يعني دول اللي قطعون الطريق، اللي يوقفون يقطعون الطريق على المارة، يجرمون، يقطع الطريق، ينهك ويسلب ويقتل ويروع الناس. هذا قسم من اقسام العقوبة التغريب، ينفوا من الارض، المكان اللي عاش بيه يبعدوه عنه. بالاضافة الى العقوبات، هاي العقوبة التبعية يسموها، اكو عقوبة اصلية واكو عقوبة يعبر عنها القانون العقوبة التبعية، هاي العقوبة التبعية. زين، فمن جملة اقسام العقاب الرادع ان يغرب، يبعدوه عن التربة اللي عاش فيها، لان هذا عند ارتباط نفسي مع مسقط رأسه، عند ارتباط نفسي مع التربة التي ترعرع عليها. فاذا بعد عنها يحس كأن نزعوا روحه من عنده. نبه لي، وهذا عقاب، عقاب شديد جدا، عقاب شديد يعني قاسي مر. ليش؟ لوجود هذا الارتباط بين الانسان وبين التربة التي يعيش بها. حتى اكو بعض فقهاء المسلمين، زاني البكر، نعم، بالاضافة الى عقوبته يصيب تغريب ايضا، عقوبة تبعية غير العقوبة الاصلية، يحكم عليه بالتغريب، بان يبعد عن وطنه، لان اذا تبعد عن وطنه هاي العقوبة تأخذ اثرها من عنده، تصبح عقوبة رادعة. كل هذا من جاي؟ هذا جاي من الارتباط الحاصل بين الانسان وبين الارض التي يعيش عليها. فالارض جدا عزيزة واهميتها اهمية كبيرة، والتشريع يوليها اهمية كبيرة جدا، والانسان الله عز وجل جعل مهاده الارض، يعيش على الارض ويأكل من الارض، واذا مات يعود الى الارض. ونتيجة على كل حال ارتباطه بالارض، ارتباط مو بفترة واحدة، لا، بكل فترات تكوينه وبدايته ونهايته الى الارض، يعود الى الارض. ليش؟ اذا في واقع الامر هالجانب هذا جانب جدا مهم، ولذا هذا احد المفسرين يقول الله عز وجل اراد ان يمتن علينا، يذكرنا بنعمته علينا، يقول جعلنا لكم الارض مهدا، خلينا الارض ترتاحون عليها وتستثمروها وتطلعون منها معايشكم وارتباطكم بها ارتباط قوي. فالآية بهذا الصدد، والارض بعد ذلك دحاها. هذا رأي. الرأي الثاني لا، ان الدحو ما المقصود به البسط، وانما التأهيل للمعيشة. نبه للتهيئة والتأهيل للمعيشة. شلون يعني؟ هاي النظرية شوية ضخمة وتدلك على عبقرية مفشر المسلمين. يعني الحقيقة انت تستكثر على واحد مثلا عايش في زمان المعارف فيه قليلة ويجي يعطيك نظرية ضخمة من هالنوع. التأهيل شنو هو؟ التأهيل يعني وضع العناصر، وضع العناصر التي تهيئ النبات داخل التربة. هاي العناصر المكتشفة اللي اكتشفوها اللي يصير منها النبات. تقريبا اكتشفوا الى الان حوالي 102 100 عنصر وعنصران. زين؟ اذن المكتشفات. بس هي المعادلة الكيميائية اللي تم ضمن هالعناصر هي اللي تنوع لنا النبات. يعني انت الان التراب هو شكل واحد، والماء شكل واحد، والمناخ شكل واحد، وتجي الى بستان تلقى به 20 شكل من النبات. شنو اللي خلاه يصير 20 شكل؟ مثلا تلقى النخلة، الى جانب النخلة تلقى مثلا شجرة الرمان، شجرة البرتقال مثلا، تلقى مثلا نبتة يقطين، تلقى نبتة مثلا طماطم، وهكذا. شنو هالعشرين شكل؟ شلون؟ منين اجت؟ المفروض ان تراب واحد، ماي واحد، مناخ واحد. هذا كل الاختلاف بالمعادلة التركيب الكيميائي. المعادلة الكيميائية الموجودة الواقع اختلاف العناصر التركيبة هي اللي تنوع النبات. هذا التنويع جدي. فلما يقول والارض بعد ذلك دحاها، يعني اهلها للنبات، اهلها للتنويع بالنباتات. ليش؟ لان الباري عز وجل هو خالق الانسان، ويعرف ان الانسان ما يصبر على طعام واحد ولا يصبر على منظر واحد. شنو قالوا يا موسى؟ لن نصبر لك على طعام واحد. ليه؟ الانسان يريد اشكال من الطعام، يريد اشكال من المناخ، يريد مرة برد ومرة حر ومرة اعتدال. يعني اذا صار المناخ شكل واحد يميل، المنظر اذا صار شكل واحد يميل، يحتاج دائما الى التنويع. الباري عز وجل يريد يكمل نعمته على العباد، نوع كل الاشياء للانسان. نوع للنبات، ونوع للمناخ، ونوع للمياه، ونوع للاجواء، كلها منوعة. تتأمل انت، شوف الجو يوميا، مرة الصبح طلوع الشمس الى منظر، رعد الضحى الى منظر، الاصيل الى منظر، الليل الى منظر. فتلقى تنويعك حتى تتنوع النعم. فمعنى دحاها يعني اهلها. المن اهلها للانتفاع، اهلها للزراعة، واهلها للصناعة، وضع في جوفها المعادن، واهلها حتى نأخذ منها ما نحتاج اليه، حتى كفايتنا وين؟ بالتراب، بهذه التربة. زين. فمعنى دحاها يعني وضع فيها المؤهلات لاشباع حاجات الانسان. الانسان حاجاته وين؟ حاجاته بالتراب. زين. ولما وضع هالاشباع الموجود، ايش امر؟ امرنا بان نهرق اتعابنا حتى تتجاوز اتعابنا مع صلاحية الارض. احنا علينا ان نهرق التعب. يعني هذا الفلاح اللي يمسك بيده مسحاته، هذا يسكب عرق على التراب، يسكب اتعابه وين؟ مع التربة. فيتجاوز التعب العمل مع الارض، مع المؤهل اللي وضعه الله بالارض. تصبح النبتة، هاي النبتة اللي نطلعها بيها نوعين من النشاط، نشاط وضعه الله عز وجل بالارض، النشاط الطبيعي، ونشاط اهرقه الانسان على الارض. الانسان عليه ان يذب تعبه، يزرع والباقي على الله، ويعمل والباقي على الله. ولذلك اتخطر واحد من الفقهاء، استفتاه دخل عليه قال له اصلحك الله، انا نذرت ان اعطي اموالي للمتوكلين على الله. من هم المتوكلين على الله حتى اعطيهم اموالي؟ قال له المتوكلين على الله الفلاحون. قال له كيف؟ قال له دول يذبون الحبة يشقون الارض ويذبون الحبة بالارض والباقي على الله يتوكلون على الله ويرحون. قال خلاص هو وظيفته لهنا وتوقف مهمته لهنا وتنتهي مهمته الى ان يحرث الارض ويذب البقرة ويروح والباقي على الله توكل على الله. فهو المتوكل على الله. هؤلاء هم المتوكلون فعلا الشكل. لان الانسان ما يقدر يتحكم بالطوارئ الجوية ولا يتحكم بالمعادلة الكيميائية الموجودة داخل الارض. اصلا مو شغلته خارج ارادته. علي ان يلب البقرة ويروح. ولكن هذا العرب وهذا الجهد الذي يصبه في الارض هذا يخليه يأكل احسن انواع الاكل. شنو الرواية تقول؟ ما اكل ابن ادم افضل من كد يده. اتأمل الانسان اذا عارك الحياة شوية وعارك اهوالها واكل بتعب تدري شكد يشعر بلذة اذا عرف انه يأكل من تعبه يأكل من عرقه. يجمع ليه الليل وهو شاعر بان من جهده من اتعابه سواء اتعاب الفكرية اتعاب الجسدية اتعاب الاجتماعية المهم حصيلة اتعابه اكل حصيلة كده. يقول احد الادباء وهو ابو تمام يقول اعاذلتي ما اخشى الليل مركبا واحسن منه في المهمات راكبه ذريني واهوال الزمان اقاسيها فاهواله العظمى تليها رغائبه. يقول خليني اتعب اللي ما يتعب ما يجد للحياة لذة. هذا اللي يأكل النعمة بدون تعب مثل النبات الطفيلي اللي يعيش على تعب غيره. بعكس هذا الانسان اللي يتعب ويأكل من عرقه يشعر بلذة للنعمة ويشعر بقيمة للمال. ايضا المال اللي يطب الى ايده يشعر له بقيمة يشعر له باهمية لان ما جاية بلاش جاية بتعب جاية بعناء. يقدر يعرف يخليه بمكانة. نعم يخليه بمكانة على العكس من هذا اللي يعيش عيشة طفيلية مثل نبات الطفيلي. على الواقع لا يعرف قيمة المال ولا يضع المال في موضعه. فالرأي الثاني ان معنى قوله تعالى والارض بعد ذلك دحاها يعني هلها للانتاج للعطاء. الرأي الثالث ان معنى قوله تعالى والارض بعد ذلك دحاها يقول هاي تشير الى نظرية القارات. هل شنو نظرية القارات؟ هذه نظرية القارات الواقع تبلورت على ايد ألفريد إدغار على ما تفكر العالم الالماني. طرحها لان نظرية سنة 1915. شنو هي النظرية؟ النظرية ان القارات الان احنا مو نقسم الارض الى قارات مثلا قارة الهند قارة امريكا مثلا قارة اسيا هالقارات اللي نقسمها هاي كانت ملتحمة كانت كلها متصلة بعضها بالبعض الاخر. بعد ذلك تجزأت الارض لما دحيت الدحو شنو هو؟ الدحو الدحرجة معنى من معاني الدحو الدحرجة. الدحرجة تتكون من حركتين حركة موضعية وحركة انتقالية. الحركة الموضعية تدور حول نفسها مثل الكرة لما تذبها على الارض تدور اولا حول نفسها ثم تدور بحركة انتقالية تمشي بالارض. زين فحركتين اكو بها حركة تستوي حول نفسها والحركة الثانية تقطع مسافة. الارض هكذا لما دحاها دحرجها بالفضاء هالسرعة سرعة دورانها حول نفسها شوت دحرجة القارات باعدتها باعدت قارة عن قارة نبالي خلت بعض القارات تبعد عن القارة الاخرى. تلقى قارة على هالجانب من البحر وقارة على هالجانب من البحر. شنو اللي خلى العلماء يعتقدون ان القارات كانت متصلة؟ لقوا بعض النباتات المتشابهة مثلا جانب البحر منا والجانب اللي قابله من الجانب الثاني اكو بيها نباتات متشابهة مما يدل على انها كانت في مكان واحد، واكو بيها تربة متشابهة، حتى اتخطر ان استاذ الطبيعة في الكلية الملكية البريطانية يقول اكو بالهند احجار دلت على انها كانت جنوب خط الاستواء قبل 70 مليون سنة، وعندها نظرية مشروحة تفصيلا في هذا المعنى. هاي نظرية القارات، القرآن الكريم يشير الى دحاها يعني دفعها. عينا لما تيجي الى نظرية العلماء، العلماء يبطوها النظرية يسموها نظرية درايف، يعني الدفع او القفص مثل ما يقولون، يقفوها يعني الدفع. النظرية هذه بالذات نظرية دحو الارض وتحويلها الى قطع وتحويلها الى قارات. هذا واحد من المفسرين يقول المقصود بالدحو هو هذا المعنى، ان الله عز وجل وزع الارض الى قطع وخلى البحار ما بيناتها تتخللها البحار، وسيأتينا خلال البحر. طيب اذا الآية تشير الى ملخص هذه النظرية، وطبعا عندما وزعها الى قارات كل قارة فيها خواص، القارة بها خواص، القارة بها خواص، كل ذلك تنويعا للنعمة على العباد. والارض بعد ذلك دحرها. زين انتقلت الآية الكريمة، قالت اخرج منها ماءها، نبه لي النقطة، اخرج منها ماءها. النظرية اللي كانت سائدة قبل الاسلام، الماء من يجي؟ الماء يجي من السماء. النظرية عندهم، عندهم النظرية ان الماء يجي من السماء زين ويحل بالارض، بعد خلاص ما يصعد للسماء مرة اخرى. هاي النظرية اللي كانت سائدة. القرآن الكريم اجى غير هذه النظرية، لان اساسا الكرة الارضية في بدء تكوينها اكو عندنا بالتوراة سفر التكوين، سفر التكوين يقول غشيت الارض ظلمة سوداء قبل وجود الماء بها. الظلمة السوداء يعللوها العلماء، يقولون كانت الكرة الارضية كرة ملتهبة بخرت كميات كبيرة من المياه حولها، بعد ذلك ترسبت لما بردت الارض كونت البحار. زين الشيخ بغض النظر عن ان النظرية شنو هي شنو تفصيلها ما يهمني، بس اريد شيخ القرآن يقول اخرج منها ماءها. القرآن يمشي باخراج الماء منين؟ من الارض ويعود الى الارض. ولذلك عندنا نظرية عبد الله بن عباس عبر الامة رضوان الله عليه يقول بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات الرجع، يقول ان ترجع الماء، يصعد الماء من الارض وترجعه بشكل مطر. السماء ذات الرجع يعني التي ترجع المياه الى الارض. هذا الماء الواقع الله عز وجل اخرجه منين؟ اخرجه من الارض. ليش؟ لتوقف الحياة عليه. اخرجه من الارض لتوقف الحياة عليه. اخرج منها ماء، حاجتها الارض الى الماء حاجة لا حدود لها، يعني حاجة الحياة باجمعها. الحياة في امس الحاجة الى الماء، الماء اساس حياة كل ذي حياة. ولذلك الله عز وجل اولى الماء عناية لا حدود لها، كأنه الماء احد المشتركات الثلاثة. نبهي المشتركات عندنا شنو؟ المشتركات التي لا تملك، يعبرون عنها الفقهاء بانها لا تملك. الناس فيها سواء، ثلاثة الناس فيها سواء، الماء والكلى نعم والنار. كان ذني المصادر الثلاثة الناس فيها سواء. شلون يعني؟ يعني مثلا انا بحاجة الى ان اشعل النار، جيت واحد عنده شمعة، هذا عنده شمعة والشمعة واجهة، وانا ما عندي مثلا كبريت، ما عندي فد مصدر من مصادر الطاقة مصادر النار، لي حق اذا عندي مثلا شعلة اشعل الشعلة من الشمعة مالكة او من شعلته بدون اذنه، لان هاي ما تملك. النار لا تملك، الماء لا يملك. نعم اللي حق اختصاص بي، يعني اجي الى نهر كبير الان اريد اشرب، اريد اشرب من عنده، اريد انتفع بمائه. زين لما اجي اخذ بالسطح يصير لي حق الاختصاص، اذا رجعت تعود ملكيتك ملكية عامة. هذا ما اكو واحد يملكه. زين الكلى، الكلى شنو هو؟ العشب، النباتات يعني الطبيعية اللي تنبت طبيعيا تأكلها البهائم. هاي علما للبهائم، هاي للحيوانات، الحيوانات تأكل منها ما تريد، ليس لأحد ان يحميها، ماكو واحد الى حق يحميها. زين هاي ثلاثة عجمة هذني يسموهن المصادر الاساسية. التفت لي شوية، انا اكو نقطة مهمة حتى نلتفت شلون بحثوها الفقهاء. النقطة هذه ان عندنا بعض المفكرين المسلمين المتأخرين قالوا احنا نقيس على ذن الثلاثة، ذن الثلاثة من الملكة، لا المال ينملك ولا النار ولا العشب، ذن ما ديهن ملكية خاصة، يعني ما حد يقدر يرجع ملكيتها الخاصة، ما حد يقول انا ملكة ملكية خاصة، ملكية عامة. قالوا نقيس عليهم كل مصدر من مصادر الطاقة العامة، نقيس عليه. شلون يعني؟ يعني النار نقيس عليها النفط، باعتبار ان النفط مصدر من مصادر الطاقة، فهذا ما تصير بملكية خاصة، تصير ملكية للأمة، ملكية عامة. نقيس عليها من هالنوع، نعم، بعض مصادر المصادر الأخرى قاسوا عليها مثلا الأرض. قالوا المرعى مثل الأرض. الارض ينبغي ان لا تملك ملكية خاصة. بس الارض يجينا ان شاء الله اليوم اشرح لك تفصيلا كيف يوزعها الاسلام. قالوا نقيس عليها الثروات العامة نعممها، يعني باعتبار بتعبير اخر ان نبقي الامام الحق في ان يأمن الثروات العامة، كل شيء شكل ثروة عامة ننطي الحق ان يأممها، ما يبطي ملكية خاصة. يعني مثلا الان المبدأ المبادئ الرأسمالية، المبادئ الرأسمالية الان تبقى ملكية خاصة، نفط ملكة واحد، عدة ابار ملكة واحد. مثلا انماط اطرب عشرات او مئات القرى ملكة واحد، فيقولون ان هاللون من التحكم بالثروات العامة ما نترك به مجال الى الاستثمار الفردي، وانما نحوله الى الامة. يعني مو نلغي ملكيته، لا، انما نجعل ملكيته ملكية عامة. اكو فرق بين الغاء الملكية وبين ملكية الدولة وبين الملكية العامة، وهي فرق يجينا ان شاء الله هذا. بس اللي اريد اقول ان قالوا ان نقيش عليها هذا، الحقيقة هيك قياس احنا من قبله، نبهلي شوية، هيك قياس من قبله. ليش؟ لان هذا القياس قياس مستنبط العلة، يعني مو قياس منصوص العلة. اذا نفتح الشباب تصبح فوضى الحساب، وتصبح فوضى. شلون؟ يعني كل واحد يجي يصبح بكيفة يقيش، ها؟ كل واحد يجي يصبح بكيفة، نعم، يقيش. شلون يعني؟ يعني مثلا، خل اضرب لك مثلا، يعني تفرض فد واحد يجي يقول انا الله عز وجل اباحنا ان نأكل الميتة، الميتة حرام، بس عد الاضطرار اباحنا ان ناكل الميتة. ليش؟ المبرر شنو؟ المبرر الاضطرار. انا اذا جعت ويمي الجالي نعجة ميتة مثلا بوسعي انتفع بلحمها، اكل من لحمها، فعليه انا الي حق اكل من الميتة. ليش؟ فاذا كان كذلك خلي اقيس عليها الخمرة، اما الخمرة ام الانسان، الخمرة الانسان هم احيانا يضطر الى ان المريض يداوى بها، ثم لاني انا اذا اضطريت الها اشربها. اذا نفتح باب القياس نقدر نقول اكو علة انها مضطردة، وهي الاضطرار، انا اضطريت الها المريض واضطريت اللي جوعان. يعني نقوم نخربط اذا فتحنا هيك قياس، يصبح كل واحد يطلع له قياس من جيبه، ها، ويقيس عليه. والاحكام امور توقيفية، نبه لي، الحكم الشرعي امر توقيفي من الله، ما اقدر انا اطلع من عندي. الله عز وجل قال لي سوي هذا اسوي، ما قال لي لا تسوي ما اسوي. اذا ما عندي نص ما اقدر اسوي شيء، ارجع للنص، نبه لي. والا اذا صار البناء كل شيء اطلع من جيبي، يعني قلت لك انتهينا الى فوضى لا حدود لها، يصبح القياس قياس، نعم، لا حدود له. يعني تصور احنا دخلنا فيها الفوضى، يعني الان اكو فوضى، اكو قياس، اكو قياس ادى الى الفوضى، وشلون يعني فوضى؟ كيف فوضى؟ يعني مثل ما يريد، حسب ما يريد. زين، يعني مثلا خل اضرب لك مثلا ابن حزم الاندلسي، يعني مثلا خل اضرب لك مثلا ابن حزم الاندلسي، ابن حزم مو واحد عادي، ابن حزم الاندلسي صاحب كتاب الفصل في الملل والنحل، صاحب كتاب المحلى، ابن حزم عملاق، وعملاق فكري كبير، مو شخص عادي. كان شافعي وانتقل الى الظاهرية، صار من جماعة داود الظاهري. ها، ابن حزم لما تيجي الى قيسته تلقى عند قيسة من هالنوع. مثلا احنا نعرف ان الباغي على الامام زين يجب قتاله، تمام، الباغي على الامام الشرعي غير هو، لا، يقول لك الحسين باغي، بغى على يزيد بن معاوية، ومعاوية لما قتل للحسين ما ارتكب خطأ، بالعكس مجتهد، اجتهد اخطا باجتهاده مو بعمله، فلما اخطا باجتهاده الله بدال ما يعطي اجرين يعطى اجر واحد، يعني ما نسوي شيء، ام قتل في الشباب على الجنه ام الله بدي اجر. شلون اذا نفتح الباب الى المقاييس اللي من هاللون ينتهي الامر الى هالمشخ هذا اللي تسمعه؟ هذا مشخ، مو كلام، هذا مو كلام احد يحترم عقله ولا يحترم فكره ولا يحترم دينه وخلقه. زين، في شباب اهل الجنة قياس ان قاتل يؤجر؟ كلام عجيب. يعني قصدي هيك الوان من القياس لا سبيل الى فتح الباب اليها. هي قد تكون الكبرى صادقة، صحيح، من خرج على امام زمانه يقاتل، لكن الصغرى كاذبة. من هو الامام؟ من الامام ومن الخارجي؟ لكن هو القياس الفاسد يجي يوطي، ما يعرف صغرى كبرى. زين، اعود للموضوع. فبعضهم يقول احنا نقدر نقيس الثروات العامة على ذنبي. تقول له اذا صار البناء نقيس الثروات العامة على ذنبي راح ننتهي الى فوضى. شلون فوضى؟ هاي الفوضى اللي تبناها في ايام خلافة معاوية بن ابي سفيان. معاوية صعد على المنبر، احنا عدنا بالقرآن، شو التفت، بسم الله الرحمن الرحيم، له ما في السماوات وما في الأرض. هاي هو مسلمة، يعني هالمقولة مسلمة أن كل شيء لله، تمام، هو كل شيء لله، لكن الله عز وجل وضع لنا مقاييس، قال هذا الشيء اللي هو كله لي أنا أنطيكم إذن للاستفادة منه وأنطيكم اختصاص بي، تمام. الله له ملك السماوات والأرض، صحيح، لكن قال لي قطعة أرض إذا تعبت عليها وزرعتها صارت من اختصاصك، الثاني رخصة بيها. قال لي الأموال اللي تأخذها من عرقك تتعب بيها أي ملكك، تتصرف بيها كما تريد. هو هذني ما عرفتن، مش عرف، صعد على المنبر قال مو كل شيء بالسماء والأرض لله، قالوا لا بلى، قال المال مال الله وأنا خليفة الله، إن شئت أعطيت وإن شئت منعت. شنو رأيك؟ ها؟ شو تقول لبلى؟ وعلى من يحكي منا لسان والشيف منا، من قال برأسه هكذا قلنا له بشيوخنا هكذا. شو تفهموا يا المال مال الله وانا خليفة الله، ان شئت اعطيت وان شئت منا. قصدي اذا تفتح هكي ابواب من الفوضى او هكي مسالك لهالنمط من الاجتهادات، والاجتهادات يوصل الى هالدرجة يصبح هزيل، لان موضوع الاجتهاد لما تطلع على تاريخنا تلقى بعض المدارس الفكرية لما تمر بالاجتهاد كأنها تعبر عن فد عملية من العمليات الغاية السطحية. الاجتهاد كأن كل واحد يجتهد برأيه هذا هو صح بدون ان تكون الى مقومات الاجتهاد. هيكي لون من الكلام لا يقبل بحال من الاحوال. ما نقدر نفتح الشباب انه نجي نلعب باموال الناس، بمخدرات الناس، الناس مسلطون على اموالهم، الملكية محترمة، ملكية الانسان ملكية محترمة يخرها الشرع، نعم، يسلب عنها الاحترام في حالات معينة، اكو حالات معينة الاسلام ينزع بها الملكية. زين، الاسلام اردى تستقصيها، هي مو محل بحثي ولها بحث خاص، بس اريد اقول ان هالشلون من الاجتهاد احنا ما نحتاجه، ما نحتاج نقول ان الثروات العامة ننطي الامام الحق ان يأممها قياسا على المشتركات. لا. اذا مش ننطي الامام. الامام ننطي الحق. مو احنا ننطي. الله منطي الحق. شنو الحق المنطي هي? منطي حق اعادة التوازن للمجتمع. الله عز وجل خلى الامام يملك. النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. تمام? بدليل الاولوية قياس الموافقة يسموه. دليل الاولوية اذا كان اولى بهم من انفسهم هو اولى بهم من اموالهم. يقدر يأخذ من اموال من رؤوس اموال الاغنياء ما يشد به حاجة الفقراء. وهذا معنى متفق عليه بين المسلمين. مثلا دفع الضرر العام مقدم على دفع الضرر الخاص. الى ضرر عام يعني واحد عند بلانكيتات ويجي شتاء بارد جدا شديد بحيث الناس تموت من البرد وهذا محتكرة ما ابيع الا يتحكم الا بمبلغ كذا. لا اقول الشارع يقول لك ربح معقول غير هذا ما خليك تتحكم ما تلقى الضرر بالمجتمع. نعم يجبر على التشرير ويأخذ منه البضاعة. الامام يمتلك حقوق يمكن اعادة التوازن بها الى المجتمع بدون ان نحتاج الى الاقيشة التي لا يضع الانسان فيها رجله على ارض صلبة ليكون بها يدخل بها تحكم تدخل بها عداوات تدخل بها احام تدخل بها تمحصلات خاطئة. لا اعود الى الموضوع. جيم الآية الكريمة تقول اخرج منها ماءها. الماء مادة حيوية للانسان ولذلك لا يمنع عن الانسان ما يمنع حتى عن العدو. نبهي جيم حتى عن العدو. ولذلك الامام امير المؤمنين سلام الله عليه هواية غضب على الثوار عندما منعوا الماء عن الخليفة الثالث. وهي غضب تأثر الامام وارسل له الماء. نعم. بعث له بالماء ووصلوا له الماء في وسط السيوف. نعم. ارسل له الماء فاوصلوا الماء لعثمان وهو محاصر. وصلوا له الماء الى داخل بيته. قال لهم الامام هذا مو نبل. وشقد حاول الامام ان يمنع الكارثة. ايش كثر حاول ان يمنعها لهالكارثة. لان هالكارثة تركت بصماتها على تاريخ المسلمين الى الان. لكن شي سوي? ها? شي سوي له هو ضعيف وحاط مروان يلعب سومري. زين? مروان خلق له الف مشكلة. ها? نعم. الى الان خلق له الف مشكلة. نعم. والغريب الى الان عندما يمر التاريخ يتوقف عن تقييم صحيح. طريد رسول الله. زين? النبي لعنه واباه وهو في صلب ابيه. خلق الالف مشكلة. هو اللي شبب الثورة على عثمان. هو اللي شبب ثورة البصرة. هو اللي كان يرمي بمعسكر علي بن ابي طالب بسهم. وبمعسكر عائشة بسهم. ليه? ومع ذلك كل ايه? يمر التاريخ ويسكت عنه. يتغاضى عنه. وليس له من مبرر الا انحراف عن اهل البيت. ليس لي. بس. على اي حال. المشكلة ان الامام امير المؤمنين سلام الله عليه لما حدثت حاول ان يمنع الكارثة حتى ودى الحسن والحسين اوقفهم على الباب لكن تصور عليه الثوار من الخلف وانتهى الامر الى ذلك المصرع اللي ترك بصماته الى الان على جماعة المسلمين والى ان تقوم الساعة. المشكلة من المشاكل اللي الواقع كلما تقدم الزمن وحاول ان يذوبها مو قادر يذوبها. اعود للموضوع. اخرج منها ماءها. وقلت لك الماء لا يمنع حتى من العدو. ولذلك الامام امير المؤمنين بواقعة صفين عندما منع معاوية عليه الماء ما قابل بالمثل. اباح له. فسح المجال. ودى الى القواد اللي احتلوا الفرات. قالهم انتوا مجال الى جماعة معاوية خلي ينزلون الى الماء يأخذون من الماء ما يريدون. قالوا ابدا. قالوا له دولة امس رادوا يموتون عطش. امس مانعين من الماء وما عندنا قطرة ماء نشرب. واليوم تفشح لهم المجال. قال والله انا لا افعل كما يفعل هؤلاء. هتشي معدن انا ما اصير من عنده. وحسبكم هذا التفاوت بيننا. وكل اناء بالذي فيه ينضح. اخرج منها ماءها بعد ومرعاها. المرعى شنو? المرعى الكلى. هذا اللي قلت لك ايضا من المشتركات اخرج منها ماءها ومرعاها، يعني المرعى رأيين اكبر المفسرين، رأي ان المقصود به الثمار والحبوب التي يأكل منها الحيوان والبهائم والانسان، جن، ورأي لا ان المراد به الكلى، اخرج منها المراعي اللي هي الكلى، الكلى لا يمنع، يعني هذه البهائم من حقها ان تأكل الكلى في اي ارض، ما يلحق واحد يقول ان هذا نابت بزرعي، هذا نابت بقاعي، لا مو هالشكل، ما من حقك، هذا حق الحيوان، ياكل منه الحيوان، بس احنا ترى ما يعني ما مطبق عندنا الاحكام الاسلاميه، لا انا لا املك لقطعه ارض امنع المواشي والبهائم اللي تطب الى ارض اذا بها مرعى، لانه هناك ما متمسكين بالاسلام احنا، ما عندنا، هذا حيوان نعم، وهذا حق الطبيعي في النبات، هذا حق الطبيعي بالنبات، نبهي، حق الطبيعي في النبات، ولذلك عندنا يكره كراهة شديدة ذبح الحيوان ذات الدر، يعني الام افرض بقرة او نعجة لبنها بيها، هذا يكره كراهة ذبحها، لان بعد طفلها ما مكتفي من مرعاه من حقها الطبيعي من لبنها، نبه لجه يكره، ليش؟ لان المفروض هاي البهيمة او هذا الحيوان يضمن غذاءه، يعني احنا نلمح عند التشريع الاسلامي نلمح اسس مدرسة حياة الحيوان، او بتعبير اخر حماية الحيوان، نلمح اسس بالتشريع الاسلامي بصورة موزعة على ابواب الفقه، ولعلي ان شاء الله اوفق الى جميعها، لان انا واضع بها تقريبا قاطع بها مسافة كبيرة، ان شاء الله الموضوع يخرج بكتاب. المهم ان الجانب جانب مهم كبير يولي الاسلام عناية بالنسبة الى الحيوان، ولذلك اذا المالك اذا اجذبت الارض، الارض ما بها مراعي، الارض ما بها مرعى، اجذبت اصبحت مجذبة، وهذا عند حيوانات حاكم الشرع الجبرة يقول له الارض ما بها اكل للحيوان، ما بها غذاء، يو انت توفر له الغذاء، تشتري له علفة، تشتري له الطعام، اذا قال ما عندي يأخذ من عند الحيوانات، نعم، ويعلفها ببيع بعضها، يبيع بعضها ويأخذ ثمنه، يشتري لي علف للحيوانات الباقية، لأن المفروض هذا الحيوان ما من حقنا أن نمنع من الطعام، نعم، يعني أفرض الله عز وجل أباحنا ركوبة، أباحنا الانتفاع بلحمة، لكن مثل ما يقولون الضرورة تقدر بقدرها، على إلى نفس محترمة، شلون إلى نفس محترمة؟ يعني انا الان اذا امشي بالصحراء راكب لي فرس او راكب لي ناقة وعندي ركوة بيها ماي، هذا الماي يو اتوضى من عنده، انا اذا اتوضيت من عنده او خشلت من عنده ما راح يبقى للحيوان شيء، واذا اعطيته للحيوان ما راح يبقى لي للوضوء شيء، والصلاة ضايقتني في هالحالة شو اسوي؟ فقهاء يقولون لا انطي للحيوان، اي نبش محترمة، انطي الماء خل تشرب وانت تيمم بالتراب، الوضوء الى بديل، لكن هذا ما الى بديل، هذا الى نفس محترمة، نعم، ونفس المحترمة يجب ان ترعى تلاحظ، والله عز وجل يعطيها للبهيمة حق ويعطي الحيوان حق يتناسب ومستواه ويعتبر نفسه نفس محترمة، اخرج منها ماءها ومرعاها، فالمرعى لا يحمى. انت تعرف ان سبب من اسباب الثورة على الخليفة الثالث هي هالمشكلة هاي؟ نعم، المراعي اللي كانت بالمدينة كانت ترعى بها حيوانات المسلمين، في عهد الخليفة الثالث اجوا حموها للمراعي، حموا الحمى، المن خلوه؟ خلوه خاص لمراعي بني امية، لمواشي بني امية، يعني مروان وجماعته، زين؟ طبعا هاي سببت مشكلة، وكانت احد الاسباب، شوف كل المؤرخين، اقرأ الطبري، اقرأ ابن الاثير، اقرأ التواريخ الاخرى، نعم، مروج الذهب المسعودي مثلا، عندما يمرون بهذا ابن ابي الحديث كاتب بها فصل الكبير في شرح نهج البلاغة، هذا احد الاسباب اللي ادت الى الثورة، ان المراعي لا تحمى، وفي عهد رسول الله كانت مرعى علما لحيوانات المسلمين كلها، رواحلهم البهائم اللي عندهم كانت فرحة بها، اللي حماها لما حماها يعني اولا خالف نص صريح، وثانيا هذا لون من الاستئثار ينافي روح الاسلام في التعاون، وثالثا هذا اعتداء على فصيلة كبيرة الى نفوس محترمة والحيوانات. فادى يعني كان احد الاسباب التي ادت الى الثورة. نعم احد الاسباب. فالقاعد للقرآن الكريم، القرآن يقول اخرج منها ماءها ومرعاها، خلى المياه تنبع من داخلها وتصعد ايضا من بحارها الى السماء وتعود، وبنفس الوقت المراعي. فكأن الله عز وجل يريد ان يذكرنا بنعمته بانه كفل لنا السعادة، اما بصورة مباشرة او بصورة غير مباشرة. الصورة غير مباشرة شنو؟ الحيوان اللي ننتفع بلحمه وننتفع بمنتجاته وننتفع بعطاءه. الله عز وجل ما كلفنا رزقه، هو جاب لخدمتنا لكن هو يرزقه. شايف؟ يعني احنا مو خسرانين عليه شيء، احنا بس ناخذ منه النافع وما نخسر شيء. الباري عز وجل هو ميسر له سبل العيش، ميسر له النبات ينتفع بالنبات. والله تبارك وتعالى فيما اغلق علينا من نعم، ما اغلق علينا نعمة اعظم من نعمة الماء. الحقيقة ان النعم، نعم الله عز وجل نعم كثيرة، لكن اهمها او من اهمها على الاقل نعم نعمة الماء، لان الماء نعمة لا تعديلها نعمة قط. الله عز وجل جعل الحياة منوطة بالماء، ولذلك اصبحت سقاية الماء من اعظم القربات الى الله عز وجل، ان الانسان يتقرب الى الله تبارك وتعالى بسقاية الماء. الماء الحقيقة الباري عز وجل هيأه لنا، ولكن امرنا بان لا نحجبه عن احد. ومع ذلك مو احنا تعبانين عليه. وشوف تعبير الاية، أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. شايف الباري عز وجل ينزل الماء رحمة ويأمر بأن يوفر هذا الماء للعاطش. نعم يأمر بأن يوفر الماء للعاطش ولا يمنع عنه، حتى ولو كان عدوا من أعدائك ما يسوغ لك ان تمنع عنا الماء. والمسلمين الواقع في موضوع الماء، المسلمين في موضوع الماء لهم مواقف غاية، يعني غاية في الشرف. اذا ترجع الى تاريخهم وتاريخ جودهم بالماء، كيف كانوا يجودون بالماء وهم يكادون يموتون من العطش، ومع ذلك كانوا يجودون بالماء، لان منع الماء ان دل فانما يدل على ان مانعه منسلخ عن الانسانية. هذا اذا منع عن حيوان، ما رأيك اذا منع عن الانسان؟ وترى عن الانسان ايضا يختلف. اكو مرة امنع الماء عن انسان كبير يتحمل العطش، ومرة امنع الماء عن طفل بحاجة الى قليل من الماء. تتأمل الخسة توصل بالانسان الى اي درجة، بحيث يمنع الماء عن طفل له من العمر 6 اشهر. نعم. وهذا اللي حدث يوم واقعة الطائف، اللي حدث يوم واقعة الطائف ان اخر ضحية من ضحايا آل محمد طفل الى من العمر 1 يوم. هذا جابته امه، ام اسحاق ابوها طلحة اللي انقتل بالجمل، زوجة الحسين. هاي ولدت يوم 10 من المحرم، صبيحة 10 جابت رضيعها واقبلت الى الحسين، حطت الرضيع امامه، قالت هاكم رضيعكم يا آل محمد، لم يبق عندي لبن حتى اشقيه، لقد جف ثدي من اللبن، ما عندي شيء اعطي حتى يرتوع. اتأمل هذا موقف ما يحس يعني الا اللي شاهده، يشاهد طفل برعم، طفل برعم مولود ليومه يحتاج الى الدر، فلا يجده في ثدي امه. اتأمل الخشة والحقد يصل الى اي حد؟ ها؟ لا والغريب يسمع الحسين صوت والله لنقتلنهم عطشا كما قتل فلان عطشانا. يا فلان قتل عطشانا. وذكرت لك انا ضمن البحث ان الامام يروي بنفسه ودى الماء الى عثمان لما حوصر. شوف العقد اللي ينبعث سنقتلكم عطشا. حمل الحسين ذلك الطفل واقبل وقف امام الجيش. قال ويحكم ان منعتموني عن الماء فما ذنب هذا الطفل لقد جف ثدي امه من اللبن. ويحكم افتحوا لنا عن صدر الفرات. شنو كان الجواب؟ كان الجواب ان اجت رشقة من السهام وواحد من السهام وقع في عنق هذا الطفل ذبحه من الوريد الى الوريد. هل اللي عاد يصورها لهالحالة هاللحظات يصورها منه؟ سيد حيدر الحلي في قصيدته الرائية يقول ومنعطف اهواء ومنعطف اهواء لتقبيل طفله فقبل منه قبله الشام من حرى لقد وجد في شاعة هو والردى وفي أذني من قبل الشام كبر. وشاعر آخر يقول كم رضي لك بالطاف أقضى عطشا يقبض بالراحة راحة أرضعته حلم النبل دما. يشير الى الرضيع الاخر ابو ستة اشهر عبد الله الذي رجع به الحسين وهو يضطرب على عضده كما تضطرب السمكة بالماء وصاح رباب خذي ولدك مذبوحة. تناولت رضيع ورجعت الى الخيمة دارك ما يطيب ودا يبوك النوب. طلعت بالليل من بعد ما هدأت الناس من بعد ما انسحب الجيش اخذت رضيعها وضعته في حجرة وقعدت بينه وبين جسد الحسين تخاطبه دايك ما يطيب ودا يبوك النوب داي اللي يفلش ولو سبع قلوب حساب تحساب وحساب طلع مقلوب شكنا ميسرة وانت الفقد يا رجاي رضيع وطفل.